حدود الخيال. لو بعد تكثر عن عيوني قريب، لو بعد تكثر عن عيوني قريب، لا تكون أبعد من حدود الخيال. لو بعد تكثر عن عيوني قريب، الحقيقة صار نسيانك مو حال. ولا دور بدال غير شخصك، ما تمنيته حبيب غيرك انت، ما تمنيته حبيب. وصلك يا خي، لا تخلي ظني في وصلك يا خي.